الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في آيات الصيام. قال الله عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لأنه كان محرما، لأنه كان محرما، كما في حديث البراء ابن عازب، وكما في حديث جابر رضي الله عنه. كان الرجل إذا صام، احنا ذكرنا بأن رمضان مر على مراحل، واضح هذا؟ ذكرناه في المحاضرة الماضية. قال: نزل رمضان فنسخ به عاشوراء، نسخ عاشوراء، فلما نزل رمضان فمن أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد ألا يصوم فكان يكفر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، ده النسخ الثاني، فصار رمضان إيه؟ صومه فرض عين، فرض عين. فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن فرض عين في الجملة والتفاصيل، بمعنى أن العبد إذا نام، جاء عليه المغرب فنام وما أكل شيء، إنما عليه أن يتم، أن يتم الصوم، فلا يأكل ولا يأتي أهله. يعني المغرب إذن وإنت نايم، واجب عليك إنك إيه؟ تكمل اليوم الثاني، المغرب بتاع يوم الثاني، واضح؟ فلا تأكل ولا تشرب ولا تأتي أهلك ولا أي شيء، خلاص؟ ثم نسخ ذلك لما قام أحد الصحابة اسمه قيس، فجاء من عمله، هذا الحديث الصحيحين، فجاء من عمله فقال: أعندكم طعام في رمضان؟ أعندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أذهب فأجد. قلت له: ما فيش، روح أشوف لك، أدور لك. فلما جاءت وجدته نائما، وجدته نائما، فقالت له، قالت: خيبك الله، أنمت. معنى كده أن ينام أنه إيه؟ آه، هيكمل بقى، هيكمل ثاني يوم. قال البراء وجابر: فلما كان في منتصف، وكان رجل صاحب زرع بفاس بقى ويقلع ويزرع، قال: فلما انتصف النهار أغشي عليه، أغمى عليه، خلاص ما لا فطر ولا سحر، خلاص كده. فلما كان في منتصف النهار أغشي عليه، فلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام نزلت، نزلت الآية، واضح؟ وأيضا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قام رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عند الإمام أحمد، من الليل ليداعب أهله، زوجته، فأرادها لنفسه، فأتاها، فنزلت الآية في اليوم الثاني، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني خنت نفسي وفعلت كذا وكذا. فقال: اجلس. فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. خد بالك من كلمة علم الله دي يا أخي، يعني تفهم منها هنا صفة العلم. علم الله أنكم كنتم تختانون، الرجل مع زوجته في غرفة، واضح؟ في غرفة نومه ومع زوجته، نزلت الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. لذلك الصحابة جيل لا يعود، كان مربى على أمر المراقبة. وكما يقول ابن القيم: عبودية المراقبة أصل لكل عبودية. لو في عبودية مراقبة خلاص هذا أصل الإيه؟ أصل لكل العبودية، الخوف والخشية والرجاء والإنابة والإخلاص، لأنه عنده إيه؟ مراقبة. مراقبة في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث جابر قال إيه؟ قال: كان أحدنا يخشى أن يتبسط مع أهله خشية أن ينزل فيه وحي. تخيل، يعني عايز مثلا ايه، مثلا اتكلم اهلي اقول لهم حاجه بيني وبين زوجتي يعني. بس شوف المراقبه، مع ان في شيء مباح ومباح لي ومباح لي بالشرع، ولكن كان ايه يقول: وكنا نخشى ان ينزل فينا قران، ينزل فيها قران خشيه ان اتبسط لايه الى اهلي. شوف، مع ان الامر ايه مباح بينه وبين زوجتي. قال: فلما انقطع الوحي تبسطنا إلى أهلينا. بقينا إيه؟ أتكلم معاه مثلا، ممكن زوجته: بحبك، بحبك أبو سيد، بحبك أبو سيد كده يعني. مفهوم؟ شيء مباح، لكن شوف شوف أمر المراقبة. المراقبة يعني شوف لدرجة إيه؟ كنا لنتبسط لأهلينا. المراقبة أصل كل عبودية، أصل كل عبودية. نسأل الله أن يرزقنا بالمراقبة. إن الله كان عليكم، كان عليكم رقيبا. لذلك هنا إيه؟ نزلت الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون. صفة العلم من اسم العليم، فأحل لكم، معنى ذلك أنه كان حرام ثم أحل، وهذه هي رخصة، لأن الرخصة قد تأتي لتحليل حرام، لتحليل حرام ولتيسير ما هو شاق، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. خلاص كده، دي الرخصة في الشرع في الكتاب والسنة. يبقى الرخصة قد تأتي لتحليل، لتحليل حرام، يعني كان حراما ثم خلاص أحل، أحل لكم، هذه تسمى إيه؟ رخصة. أو لتيسير ما هو شاق، زي السفر، القصر في السفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رخصة من الله فاقبلوها. رخصة من الله فكانت رخصة، لكن واجبة، واجبة. أحل لكم ليلة الصيام، هنا إيه؟ أحل، رخصة. فلو أراد أن يمتنع تعبدا كما كان، هذا إيه؟ تحريم للحلال وتحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد. يعني حكم من حلل حرام، الربا حلال، الزنا حلال، الكلام ده حكمه إيه؟ ده كفر، كفر، ده كفر. قال: الربا حلال، الخمر حلال، الزنا حلال، واضح؟ هذا ايه؟ هذا كفر، هذا استحلال، هذا كفر. مفهوم هذا الكلام؟ ثم ينظر بقى هو فاهم ولا مش فاهم، ولا ده منين، ده جاي من المريخ ده ولا منين. مفهوم؟ كمثل من حرم حلالا، قال ابن تيمية: كمثل من قال هذا الخبز حرام، هذا الخبز حرام. ففي كلا الحالتين ايه؟ تكذيب للشرع واستدراك للشرع، فهذا كفر وهذا كفر. قال الشيخ ابن عثيمين: أيهما أشد، تحليل الحرام أم تحريم الحلال؟ قال: وأشدهم تحريم الحلال، لأن الحلال أكثر. يعني مثلا المشروبات كلها الأصل فيها الحل، صح كده؟ فلما تقول تحرم الحلال، الحلال أكثر من الحرام، فهذا أشد. ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، في الصارم المسلول. عقب على الكلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، يبقى أحل لكم دي إيه؟ رخصة. يبقى هذه الرخصة التي في إيه؟ في الشرع، في الشرع. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال: خرجنا في رمضان في حر شديد في غزوة ومعنا النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلنا منزلا فقال: أيها الناس، إنكم مقبلون على عدوكم فافطروا. قال إيه؟ فكانت رخصة، فمن من صام ومن من أفطر. خد بالك كلمة إيه رخصة هنا، من من صام ومن من أفطر، يعني رخصة هنا بمعنى للتخيير، صح كده؟ قال أبو سعيد: فلما صبحنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لنا: إنكم مصبحوا عدوكم. إحنا بالليل أهو والصبح ستلقوا عدوكم. قال: فافطروا. قال: فكانت عزمة أمر. يبقى فرق أبو سعيد بين العزيمة والإيه؟ والرخصة. والرخصة حديث أنس قال: رخص النبي لنا القبلة للصائم، رخص لنا القبلة ليه؟ للصائم. يبقى هذا إيه؟ مباح فعله، يجوز أن تفعله يجوز أن تتركه، هذا رخصة لكنها مباح. وقد تكون رخصة واجبة، أي واجب الأخذ إيه؟ الأخذ بها، زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في القصر: رخصة من الله فاقبلوا رخصته، هذه واجبة. بخلاف الرخصة عند في مصطلح أهل العلم، الرخصة في مصطلح أهل العلم بمعنى زلة العالم، فيقولون فلان يتتبع الرخص، يعني يتتبع زلات العلماء. خلاص كده؟ يتتبع زلات، يعني كلمة رخص هنا لما بيقول سفيان مثلا: من تتبع وكذا سفيان وإسحاق المراهوي وإسحاق الإسرائيلي، من تتبع رخص العلماء تزندق، تزندق خرج من الملة، لأن ده هياخد من ده هنا، وده هياخد من ده اللي هو عاجبه، وده اللي هياخد من ده اللي هو عاجبه، داخل. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا إيه؟ الرخصة بمعنى الإيه؟ بمعنى هنا الزل، بمعنى الزل. خلاص؟ زي مثلا يجي واحد يقول لك ايه؟ يقول لك انت بتقول المظاهرات حرام ليه؟ ما هو قال بها فلان. بتقول الثورات حرام ليه؟ ما هو قال بها فلان. بتقول مش عارف الخمر حرام، طب ما هو قال بها فلان. طب ما هو قال بها فلان، انت هتفضل بقى تاخد لنا ايه؟ من كل واحد حاجة؟ خلاص؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها الرخص. الرخص. وفرق بين الزلة والانحراف. زلة يعني خطأ بغير عمد، فإن بين له صاحب السنة ترده السنة، وأما صاحب الانحراف يمضي على هواه. صح الكلام كده؟ فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كلمة الرفث إلى نسائكم، الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته، لكن شوف الايه الكلمة، كلمة القرآن الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. علم الله، هذه صفة الايه العلم من اسم العليم. لذلك هنا ثلاث أشياء تعتقدهم في هذا الاسم، اسم العليم يتضمن صفة العلم وأن له أثر، هذا هو. علم الله أنكم كنتم تختانون، صح كده؟ زي اسم الرزاق له أثر على من اللي انت عمال تاكله في بيتك وتحش، ما هو ده ايه الأكل اللي في بيتك واللي انت تروح تاكل واللي انت قبل ما بتيجي بتاكل وبعد ما تصحى بتاكل وقبل ما تنام بتاكل، ما هو ده كله ايه؟ ما من أثار اسم الرزاق، صح كده الكلام؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي هذا الذي فعلتموه ايه؟ تاب الله عليكم فيه. خلاص، وعفى عنك. العفو، العفو هو محو الذنب، المحو. المغفرة ستر الذنب، الستر. لكن العفو ايه؟ محوه اصلا. فالعفو اعم من المغفرة، العفو اعم من، اعم من المغفرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في رمضان: اللهم انك عفو إن تحب العفو فاعف عني، فاعف عني. فالعفو هنا ايه؟ المحو، محو الذنب. فلا يذكر ولا يكون مكتوبا اصلا، يعني حتى في الكتابة، كتابة الملائكة هذا ايه؟ يمحى حتى من الصحائف، لانه ايه؟ خلاص عفى عنه، عفي عنه. اما المغفرة خلاص غفر الله له وستر ايه؟ ستر عليه الذنب. لذلك المغفرة الستر مع عدم ملاحقة العقوبة، دي المغفرة. لذلك في سورة الأنفال قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم. فالمغفرة واضح تكون سببا، وتوبتك أنت وغفران الذنب سببا في عدم ملاحقة العقوبة، حمك الله. أما العفو فهو الايه؟ المحو. وإحنا ذكرنا كلام ابن القيم هنا في مدارج السالكين في كتاب التوحيد في الفرق بين العفو والمغفرة. قال: فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. مسألة أصولية فاتت عليك، فاتت عليك. فالآن باشروهن واجب؟ شفت بقى، شفت الأصوليين. شفت الشيخ أحمد. فالآن باشرهن، أمر ده، أمر واجب، واجب. هل الصحابة مثلا لما نزلت فالآن باشرهن راحوا جمعوا أزواجهم وأتوا أهلهم للوجوب يعني؟ طب إيه معنى ما هو فالآن باشرهن؟ فالآن ما هو صيغة من صيغ الوجوب عند الأصوليين باتفاق علماء الأصول. طب ليه مش واجب؟ لا افهم. ايوه صح، لا افهم بقى، لان ده ليس امرا مجرد عن القرائن، لا، ولكن هنا الامر تسبقه قرينه. ايه هي القرينه؟ انه جاء بعد حذر، فالامر بعد الحذر، ها، يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الحذر، يرجع الامر الى ما كان عليه قبل، قبل الحظر. زي مثلا ايه؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، حظر، ولا تقربهن، حظر، حتى يطهرن، فإذا طهرن، هي هي فالآن باشرهن فأتوهن. لكن ده أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل، قبل الحظر. فأفاد هنا الإباح، أفاد هنا الإيه؟ الإباح. واضح الكلام كده؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله، وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. ما هو ابتغاء ما كتب لهم؟ هل وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الصيام؟ الجواب لا، لأن لكم للإباحة، عليكم للوجوب. يعني وابتغوا، الابتغاء الإرادة، واضح؟ ما كتب الله لكم، لكم هنا للإباحة، مفهوم؟ فالذي كتبه الله لهم ألا وهو تحليل ونسخ إتيان الرجل لزوجته في ليلة الصيام، هذا الذي كتبه الله لهم. طيب هنا زيادة، هل ده تأكيد ولا تأسيس؟ يعني هنا مثلا علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يبقى فالآن باشروهن، يبقى هذا حكم بإيه؟ بإتيان الزوجة. وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا تأسيس لمعنى آخر، ألا وهو أنها من فضل الله ومن آثار اسم الرؤوف ومن آثار اسم الرحيم. وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ايه؟ ماشي. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا، هذا أيضا ايه؟ هذا أيضا أمر صحيح جاء بعد الحظر، لأنه كانوا منهين عن الإتيان والأكل والشراب في ليلة الصيام، إذا نام العبد فمنهي عن طعام وشراب وإتيان الزوجة. واضح الكلام؟ قال هنا وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين لكم. إذن ينبغي هنا تبين لإيه؟ تبين الفجر، تبين الفجر. لذلك هذه المسألة، في مسألة الفجر الذي عندنا، هذا لا خلاف بين أهل العلم شرعا وكونا، يعني شرعا وكونا. حتى في رمضان اللي فات كانت السعودية بتأذن وإحنا عندنا بنأذن، الاثنين في نفس الوقت، يعني الاثنين في نفس الوقت. كونا ما تنفعش، كونا ما نتكلمش شرعا، كونا ما ينفعش، كونا ما ينفعش. مفهوم؟ لأن عبال ما الشروق مثلا، ما طلوع الفجر وانفجار الفجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عبال ما يوصلنا احنا من السعودية ده بياخد مثلا 20 دقيقة أو 18 دقيقة على الأقل، نشيل 12 دقيقة. لا ده احنا كنا بنأذن معاهم كده، وأحيانا يا مسلم كنا بنأذن قبلهم بدقيقة أو دقيقتين. يعني شوف ده خلاف كوني كمان، يعني مش شرعي، لا ده كوني. المسألة دي جت منين؟ مسألة الفجر بالذات وتأخيره جت منين؟ جت من عندنا هنا من مصر المحروسة، ذكرها ابن حجر وكان قاضيا لمصر في مصر. هنا ابن حجر العسقلاني كان قاضي هنا في مصر، فذكر هذه المسألة في فتح الباري، بين بدايتها منين. قال فقام قوما من المتنطعين فأرادوا أن يحتاطوا لصيامهم، أرادوا أن يحتاطوا إيه؟ لصيامهم. فأمر بعضهم بعضا أن يؤذنوا قبل الوقت ببرهة ما، ببعض الوقت عشان يحتاطوا الإيه؟ للصيام. فكان ذلك الأمر استقر عليه الناس، فجاءوا جيلا بعد جيل. ابن حجر بيحكي المسألة دي وكانت موجودة قبله، يعني هو بيذكر الموضوع ده جه منين، مفهوم؟ فاستقر الناس ايه؟ الناس عليه. لما جه ضبط الوقت ضبطوها على ايه؟ ضبطوها على هذه المسألة. طيب يعني حتى مثلا لو موضوع الاحتياط، حتى يا سيدي لو انت أذنت بعد الوقت غلط، مفهوم؟ حكم الصيام الناس صحيح، يعني حتى لو أخطأ في هذه المسألة بمثلا بدقيقة ولا حكم صيام الناس صحيح، مفهوم؟ لأنه غير متعمد. لكن شوف المسألة، جعل الناس بعد 5 دقائق في رمضان دلوقتي ممكن الناس تصلي، فأوقعوهم في ماذا؟ إن ممكن الوقت ده واحد ممكن مثلا يريد أن يأكل أو يشرب، أو ممكن الوقت ده في الصلاة كمان، هذا ليس وقت الفجر، فأضاعوا صلاة الإيه؟ أضاعوا صلاة الناس، نسأل الله السلامة والعافية، أضاعوا صلاة الناس. لذلك الشيخ الألباني تكلم فيها كتير، تكلم فيها في السلسلة الضعيفة، تكلم فيها في السلسلة الصحيحة، تكلم فيها في كتاب الأجوبة النافعة. فالصحيح في هذه المسألة من 18 دقيقة إلى 20 دقيقة. الشيخ الألباني يقول لك 25 دقيقة، وفي بعض الأحيان يقول لك 30 دقيقة، نص ساعة، مفهوم كده؟ قال ولا تباشرهن. قال ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل يعني إلى دخول الليل. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا, وعمل كده بأيديه عليه الصلاة والسلام, قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذلك لو أن إنسان شاف الغروب قبل ما يركب الطيارة, خلاص كده شاف الغروب قبل ما يركب الطيارة وركب الطيارة وإيه وشايفها, شايف الشمس لسه ما غربتش, صحيح؟ يبقى الحديث على ظاهره, قال وغربت الشمس, يبقى هذا ما يفطر لأن الشمس لم تغرب بعد أمامه, صح الكلام؟ طيب لو أن إنسان أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا لكن الشمس ما زال قرص الاحمرار موجود. أنا كنا ماشيين أنا والشيخ خالد, كنا جايين في الدرس من سنة كده, كنا شايفين إيه؟ قرص الشمس أحمر والناس بتأذن المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاث علل: إذا أقبل الليل, أدبر النهار, ها, غربت الشمس فقد أفطر الصائم. لكن زي ما تكلمنا في المحاضرة الماضية كن فقيه النفس, ما يجيش واحد يقول ايه فاضل 18 دقيقة وروح طلع في البلكونة وعمال يحش وياكل ويجيب لي مش عارف شوط عصير ولبن وبلح الناس عمالة تتفرج عليه, انت كده بتعمل فتنة, وهذا من الجهل, كده بتعمل فتنة, نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مسألة انما يحتاط فيها للكلام, ما يجيش واحد مثلا يطلع على منبر ويقول كذا وكذا وكذا, العوام مش هتفهم, يقول لك يبقى كده واحد صلاتنا بطلة, صح كده؟ صلاتنا كلنا بطلة. اثنين صيامنا كله باطل والصلاة بطلة واحنا بطلين والدنيا كلها بطلة, خلاص ما هو العام عنده كده, انت بتكفرنا, هتوصل اللي بتكفرنا, هتوصل عبال اخر الشارع هتوصل, فاهم؟ فانت احتط لنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ان قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة. أن أقتل عبد الله بن أبي؟ قال لا, حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى المسألة كن فقيه النفس, إمتى تتكلم وإمتى تسكت. قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشرهن, أجمع أهل العلم على أن من باشر امرأته وجامعها في المعتكف اعتكافه باطل. لماذا باطل؟ الجواب للنهي, لأن النهي هنا منصب على ذات العبادة. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكلمة ولا تباشرهن إذا جاءت إنما إطلاقها على الجماع, إطلاقها على الجماع, واضح الكلام؟ المس المباشرة, قال ابن عباس: يكن الله ما يشاء, الجماع في كتاب الله. يبقى المباشرة المس, هذا إيه؟ هو الجماع في كتاب الله, قال يكن الله ما يشاء. يبقى هنا من باشر امرأته وهو معتكف الاعتكاف هنا ايه؟ صار باطلا. لكن يجوز للمرأة ان تأتي ويجلس معها ويحدثها, ها؟ الجواب او الامر برضو ما يخلاش من كلمتين كده, ينفع؟ ينفع؟ ما باشرها, ما اتاها, خلاص. فهل يجوز للمرأة ان تذهب الى الزوج مثلا في المعتكف؟ الجواب يجوز. اثنين, هل يجوز أن يخرج يوصلها إلى البيت؟ الجواب نعم, كما في حديث صفي, لكن توصلها للبيت ما تطلعش عشان الاعتكاف هيبوظ. مفهوم الكلام كده؟ لا, ده خد من عندك, ده بقى حدث فيه ولا حرج. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك مش مهم, اليومين اللي فاضل 8 أيام حاجة, يعني نسأل الله السلامة والعافية. إخوة يعني يسألوني يقول لي ما عملت كذا وكذا وكذا, الاعتكاف الذي مضى إيه؟ هذا بطل, هذا بطل, ويلزمك إيه؟ نية جديدة، نية جديدة، فالمباشرة تبطل الإيه؟ تبطل الاعتكاف. قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون، وأنتم عاكفون في المساجد. هذا دليل لمذهب الجمهور على أن كل ما يسمى مسجد، والمسجد لا يكون إلا بما تقوم به الفرائض ويكون به الجمعة، هذا يسمى مسجدا. أما مسجد تقوم به الفرائض ولا يكون به الجمعة لا يسمى مسجد، وإنما يسمى مكان مصلى، مكان مصلى، مفهوم؟ أما إذا قام به الفرائض وقام به الجمعة هذا يسمى، هذا يسمى مسجد، كمثل المسجد الذي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المساجد التي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي الفرائض ويقوم بها الإيه؟ الجمعة. لمسجد أسس فسماه الله إيه؟ مسجد. ما هيئة المسجد؟ أن تقام بها الفرائض وتقام به الجمعة، فما كان فيه الجمعة والجماعات هذا هو الإيه؟ المسجد. فهذا رد على من يقول بأن لو أنا اتخذت مكان في بيتي معتكف يبقى يجوز فيه الاعتكاف، يقول هذا باطل، لأنه لا يسمى المسجد بلسان الشرع، مفهوم هذا؟ وإن كان قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية وحديث جابر في الصحيحين الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد أي تصلح للصلاة، أي تصلح لي، تصلح للصلاة، ولا تسمى المسجد اللي هو المسجد المعهود إلا إذا أطلق على المكان الذي تقام به الجمع وتقام به الجماعات. هذا باتفاق بينهم. المسألة الثانية، هذا دليل أيضا على أن المعتكف إنما يكون في هذا المكان، في كل مسجد جامع تجتمع فيه الجماعة والجمع صح فيه، صح فيه الاعتكاف، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. لما؟ لعموم، لعموم الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في، في المساجد. فالمساجد هنا جمع يشمل كل فرد من أفراده. فإن قال قائل وحديث حذيفة الذي احتج به الشيخ الألباني رحمة الله عليه على لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يقال هذا الحديث منكر سندا ومتنا، منكر سندا ومتنا، والنكارة شدة الضعف، شدة الضعف ليس ضعيف فقط، سندا ومتنا. أما سندا سنادا فإن هذا الحديث يذكره الإسماعيلي في معجم الشيوخ، في معجم الشيوخ ذكره عن أبو الفضل العباس، أبو العباس أحمد الشحاء، وهذا رجل مجهول، يبقى دي واحد. فشيخ الإسماعيلي، شيخ الإسماعيلي مجهول، واضح؟ واحد. اثنين، يحدث به بالإسناد إلى محمد بن الفرج عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة إنما حدث عنه محمد بن الفرج بعد اختلاطه، بعد، والناس اللي بتيجي يوم الأربعاء عارفين يعني إيه هنا الاختلاط، هدي هتنفعنا، إيه هي هتنفعنا، حدث معه بعد إيه؟ لأن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة من مشايخ الشافعي ومن مشايخ الإمام أحمد، مفهوم؟ لكن حدث أنه اختلط، فإذا اختلط الراوي، اختلط الراوي، فكل حديث يرويه قبل الاختلاط ها يقبل في ذاته إن لم تكن هناك علل أخرى، وكل حديث بعد الاختلاط هذا، هذا يرد. فحدث به محمد بن الفرج عن سفيان بن عيينة بعد الإيه؟ بعد الاختلاط، بعد الاختلاط، خلاص. يبقى أنا كده وصلت لغاية إيه؟ وصلت هنا في علتين، علة الجهالة اللي هو شيخ الإسماعيلي، وعلة اختلاط سفيان، سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، خلاص كده. أدي علتين أهو، الإسناد ده عند البيهقي بإسناد محمد ابن آدم أو أحمد ابن آدم، خلاص كده، عن سفيان ابن عيينة. وأحمد ابن آدم أو محمد ابن آدم ليس هو من أصحاب سفيان ابن عيينة الكثر، وهو صدوق، وهو صدوق، فمعنى أنه ينفرد عن أصحاب سفيان بن عيينة بهذه اللفظة، وأصحاب سفيان بن عيينة كثر، خلاص كده، ينفرد عنهم محمد بن آدم أو أحمد بن آدم وهو لا يتحمل التفرد وهو صدوق. شفت التعريف ده؟ تعال معايا لتعريف الكلام ده للإمام الذهبي في رسالة الموقظة في علم مصطلح الحديث. قال: وإذا تفرد الصدوق فروايته منكرة. إذا تفرد الصدوق روايته منكرة. فأصحاب سفيان ما حدش يحفظ اللفظة اللي هم المقربين لي، واضح؟ ومحمد وأحمد ابن آدم وأحمد ابن آدم وهو من الأبعدين عن سفيان وهو صدوق، صدوق يتحمل هذه اللفظة يتفرد بها، فإذا تفرد الصدوق تكون اللفظة منكرة، منكرة. واضح الكلام كده؟ يبقى أنا كده الإسناد الأول بتاع الإسماعيلي في معجم الشيوخ، في أحسنت، في مجهول اللي هو شيخ الإسماعيلي، خلاص كده. اثنين، سفيان بن عيينة لما حدث عنه محمد بن الفرج سفيان بن عيينة اختلط، خلاص كده. ادي اسناد الاسماعيلي. تعال الاسناد البيهقي، خلاص، في محمد بن ادم او احمد بن ادم الذي تفرد عن سفيان عن جمله اصحابه، عن جمله اصحابه بهذه اللفظه وهو صدوق، والمتفرد الصدوق الذي تفرد بلفظه او بروايه تكون روايته ايه؟ منكره. تعال الإسناد الثالث، الإسناد الثالث، الإسناد الثالث من طريق سفيان الثوري. خليك معايا، الروايتين اللي فاتوا، الروايتين اللي فاتوا لغاية إلى حذيفة، إلى حذيفة، وحذيفة يقول لعبد الله بن مسعود: أما علمت أن رسول الله قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ يبقى هنا حذيفة رفع، خليك معايا، رفع الإسناد إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة. يبقى في إسناد سفيان بن عيينة الأول، خلاص، وفي إسناد البيهقي اللي هو إسناد الإسماعيلي في الأول معجم الشيوخ، واثنين إسناد البيهقي، الاثنين دول عن سفيان رفعها لمين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام كده؟ الرواية الإسناد الثالث اللي هو إسناد سفيان، سفيان الثوري، سفيان الثوري لما بيروي الحديث، الحديث ده عن الأحدب، مفهوم، إلى إبراهيم النخعي إلى حذيفة أوقفه مرفعوش، أوقفه مرفعوش. طيب أنت عايز تقول إيه؟ ما هو لما سفيان يروي الرواية لكن يوقفها على حذيفة، وسفيان بن عيينة يرجع للرواية مرفوعة مع اختلاطه، يبقى الرفع ده اسمه ايه؟ شذوذ في الإسناد، لأن أنا مش هقدم رواية سفيان بن عيينة في الاختلاط على أحفظ الناس اللي هو سفيان الثوري. سفيان الثوري ده حاجة يعني، فإذا تعارض هو مع سفيان الثوري، لا، سفيان الثوري، سفيان الثوري شعبة في الحفظ، مفهوم؟ فسفيان أوقف الإيه؟ الإسناد، فصار موقوفا على حذيفة، على حذيفة. سفيان بن عيينة الذي اختلط رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تعارض سفيان مع سفيان بن عيينة مع سفيان الثوري هنا تقدم رواية وأنت مغمض، وأنت مغمض. خد بالك، الشيخ الألباني نفسه يقدم رواية سفيان، ما هو ما فيش حد أبدا من علماء الحديث يعمل الموضوع ده، لكن الشيخ الألباني قال لك ايه؟ قال لك بمجموع الطرق. لا، الشيخ الألباني نفسه في السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، وفي مقدمة تمام المنة قال لك الأسانيد إذا كان فيها ضعف شديد ما يصح أن تجمع الروايات ويرتقي إلى الحسن لغيره أو إلى الحسن أو إلى الصحيح لغيره. ما يصح. الإسناد الأول في مين؟ أبو الفضل العباس اللي هو أبو اللي هو شيخ الإسماعيلي، ده مجهول. سفيان بن عيينة روى عنه محمد الفرج بعد الاختلاط، مفهوم؟ ده العلة دي لوحدها، العلة دي لوحدها اللي هو اختلاط سفيان ضعف شديد، ضعف شديد في الإسناد، فما بالك لو قرن معها الايه؟ الجهالة، جهالة أبي الفضل. الإسناد الثاني تفرد بها صدوق، خلاص كده؟ لو أحمد بن آدم ومحمد بن آدم دون أصحاب سفيان بن عيينة، ده دليل على إن أصحاب سفيان المقربين لسفيان ما خدوهاش. ليه؟ لأن بعد الاختلاط فما خدوهاش منه، وعلى إن محمد بن آدم خدها منه بعد الاختلاط. يبقى الروايتين دول مرفوعين لمين؟ رفعهم حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يجي يروي سفيان الثوري أوقفها على مين؟ على حذيفة. يبقى أنت هنا المرفوع ضعيف، خلاص كده، والموقوف إيه؟ على سفيان. يبقى لو تعارض سفيان بن عيينة مع سفيان الثوري ده بالبديهي جدا، بالبديهي جدا، فرواية سفيان بن عيينة الرفع فيها شاذ، ورواية سفيان موقوف. خلاص كده الكلام ماشي لغايه دلوقتي كده كويس؟ تعال معايا بقى. رواية سفيان نفسها ضعيف، رواية سفيان نفسها ضعيف، لأن رويها يرويها سفيان عن الأحدب، يرويها إلى إبراهيم النخعي عن حذيفة بن اليمان أنه قال لعبد الله بن مسعود: أما علمت أنه لا اعتكاف؟ إبراهيم النخعي لم يسمع من حذيفة، لم يرى. يبقى الإسناد ده اسمه إيه؟ منقطع، منقطع، خلاص كده. إبراهيم النخعي لم يسمع من حذيفة، من حذيفة، وده معروف عند علماء الحديث، اتفاق عند علماء الحديث أن إبراهيم النخعي لم يسمع من حذيفة بن اليمان. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ انقطاع، انقطاع، إما انقطاع إعضال إن يكون بين إبراهيم النخعي وحذيفة بن اليمان راويين على التوالي، وإما انقطاع، انقطاع راوي. الشاهد إيه؟ إن الرواية هنا إيه؟ منقطعة، منقطعة. يبقى الأسانيد دي ينفع ان انت تجمعها كده مع بعضها وتقول لا، ما ينفعش، ما يصح ابدا، ما يصح علميا، ما يصح. واضح الكلام كده؟ ما يصح ابدا. طيب لو سلمنا، لو سلمنا بان الموقوف صحيح، لو سلمنا ان الموقوف ايه؟ صحيح على حذيفة، صحيح الكلام، فقول الصحابي حجة بإيه؟ خد بالك احنا خلاص خلصنا علم الحديث، أصول الحديث. تعال معايا بقى إيه؟ في أصول الفقه. أنت رحت مننا خالص شيخ محمد، رحت مننا خالص. خلاص كده؟ خلاص أهو، خلاص أهو، خلصنا. فهمت اللي فات ده كده؟ ده باب أصول الحديث. تعال معايا بقى إيه؟ في أصول الفقه. قول الصحابي ليس حجة على الإطلاق، وإنما حجة بإيه؟ بشرطين: ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، صح كده؟ طيب حذيفة هنا خالف نص حينما يقول مثلا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، واحد عموم الآية وأنتم عاكفون في المساجد عموم الآية، خلاص كده. اثنين، قالت عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، قالت: من السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إنسان ولا يعتكف إلا في مسجد جامع، ولا يعتكف إلا في مسجد جامع. قالت إيه؟ من السنة للمعتكف، خلاص كده، ولا يعتكف إلا في مسجد، إلا في مسجد جامع. طيب عائشة هنا قولها موافق لإيه؟ للآية، للآية. جماهير الأصوليين إن كلمة من السنة إنما تكون مرفوعة، مفهوم، على خلاف بينهم في المصطلح ده، لكن الجمهور على إن كلمة من السنة دي لها حكم الرفع، يكون مقارنا يقويها عموم الآية، عموم الآية يقوي آخر الحديث: ولا اعتكاف إلا في مسجد، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. خلاص كده الكلام. هنقول بإن كلمة من السنة ليس لها حكم الرفع هنا، يبقى اختلف حذيفة مع عائشة، صحيح الكلام؟ يبقى بتذهب لمين؟ للترجيح، للترجيح، صحيح الكلام؟ أيهما قول موافق للآية؟ عائشة، عائشة قوله الموافق لإيه؟ الموافق للآية. تعال معايا بقى. قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: أرأيت قوما يعاكفون بين دارك وبين دار أبي موسى؟ إزاي يعتكفوا في المسجد ده وكانوا في الكوفة أنذاك؟ وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قال عبد الله بن مسعود له بقى، له، قال له: لعلك نسيت وحفظه وأخطأت وأصابه. واحد، لو كان الحديث ده مرفوع للنبي ما كانش عبد الله بن مسعود يقدر يتكلم، صح ولا لا؟ ده المتن ده يؤيد اللي انا قلت لك اللي فات ده كله، صح الكلام؟ هو ينفع يقول له قد علمت ان رسول الله قال الاعتكاف، يقول له لعلك نسيت وحافظه لعلك اخطات، يناقش معاه؟ لا، ده دليل على ان لم يرفع الكلام لمين؟ بيقول له لعلك اخطات واخطات، فاضاف الكلام لمين؟ لحذيفه، بيقول له لعلك اخطات واصابه، صح الكلام كده؟ وجابها له برضه بطريقه ايه؟ انكار، لكن بلطف، لعلك اخطات واصابه، لان قولهم موافق للايه، صح الكلام؟ وعائشه رضي الله عنها: لا اعتكاف الا في مسجد جامع. فقال له: لعلك اخطات واصابه، لعلك نسيت وحفظه. فقول عبد الله بن مسعود يوافق قول مين؟ عائشة، الموافق لعموم الآية. يبقى الراجح أن الاعتكاف إنما يكون في أي مسجد به جمعة وجماعة. يبقى أدي إيه؟ القرآن، أدي السنة. أصولياً برضو يوافق النصوص، لأن الله علم أن أمة النبي سيبلغ المشرق والمغرب، فهل يخاطب الأمة التي تبلغ المشرق والمغرب في ثلاث مساجد؟ هل يخاطب الأمة في ثلاث مساجد؟ ده اسمه تكليف بالمحال، لأن الاعتكاف الله عز وجل إيه؟ قال: ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. يبقى شرع لنا الإيه؟ الاعتكاف، صح كده الكلام؟ فلو كان المشروع من الاعتكاف في ثلاث مساجد لكان هذا تكليف بالمحال. والإسلام بلغ مشارق الأرض ومغاربها. قال الشاطبي في الموافقات: والتكليف بالمحال محال، ما ينفعش. يبقى كتاب وسنة وأصوليا ما ينفعش، إسناديا ما ينفعش. لذلك قلت لك في أول الكلام الإسناد منكر سندا ومتنا. خلاص كده الكلام. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل غدا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم.